الخير فهو درب الدين به ترقى به تحيا عالما قال رحمه الله تعالى الزاني ما يشهد الشرع بمطلبه ولله وعدم احتماله نعم ومثاله قوله ومثاله قول يحيى بن يحيى الليثي لبعض الملوك الامويين في الاندلس لما جامع في نهار رمضان ان عليك صوم شهرين متتابعين فلما قيل له لم لم تامر الملك باداء رقبته مع اتساع ماله قال لو امرته بذلك لسهل عليه واستحقر اداء رقبته في جنب قضاء شهوته فأرى أن المصلحة توجب الصوم عليه دون العتق لينزجد فهذه الفتوى باطلة لأن المصلحة التي بنيت عليها ملغاة شرعا إذ قد علم من الشرع وجوب تقديم العتق على من قدر عليه. يقول رحمه الله الثاني ما شهد الشرع ببطلانه وإلغائه وعدم اعتباره مصلحة رآها العقل إلا أن الشرع ألغاها وإن شئت أن تجمل الكلام هنا فقل القسم الثاني المصالح الملغاة وهي مصادمة الشرع بالعقل وهذا الإجمال يكفيك عن كل ما سنقرأه الآن مع المؤلف أن يصادم الإنسان الشرع بعقله بزعم المصلحة ايش رايكم يا اخواننا المسجد عندنا في الامام واسع وفي الاخير ضيق ما رايكم لو حولنا القبله من اجل تتحد الصفوف وان يتسع المسجد لعدد اكبر هذه مصلحه الان المسجد لا يسع الا الف مصلى لو حولنا القبله لاتسع المسجد لخمسه الاف ايش رايكم في هذه المصلحه حفظ الناس وسعي المكان والحركة المرورية أمام المسجد ستتسع إلى آخره هذه مصلحة لكن صادمنا بها الشرع إيش رأيكم فيها؟ مصلحة ملغاة مثلا هذه وغيرها مثلما قلت الإجمال أن نقول أن يصادم الإنسان الشرع بعقله لمصلحة متوهمة والمؤلف ضرب أمثلة منها المثال المشهور في كتب الأصول أن إماما من أئمة المالكية سماه المؤلف بأنه يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى الليثي هذا وراوي الموطأ أشهر من روى الموطأ وإن كانت نسخته وروايته يعني من قام على تحقيق الموطأ يقول هي أقل الروايات ضبطا الشيخ بشار عواد حفظه الله تعالى يقول أقلها ضبطا رواية يحيى بن يحيى لكن سبحان الله لعل الله اطلع منه على إخلاص أو كذا فكتل بروايته القبول فملأت المشرق والمغرب لكن رواية أبي مصعب موجودة طبعت رواية محمد بن حارث روايات كثيرة للموطأ اشتهرت منها رواية يحيى بن يحيى أي ما يكون سئل رحمه الله تعالى إن كان هو عن إمام من الأئمة واقع امرأته في نهار رمضان من جامع امرأته في نهار رمضان فإن النص جاء ترتيبيا آثم وأفطر وعليه القضاء وعليه الكفار والكفارة بالترتيب باتفاق الأئمة هنا عليه أن يعتق رقبة عليه أن يعتق رقبة أولا إن لم يجد صام شهرين إن لم يستطع صام أطعم 60 مسكين وكان هو يرى بهذا يرى هذا لأننا ذكرنا أن مالك رحمه الله عنه رواية كل المسألة تخييري على رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة مختصرة أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه قد أفطر في رمضان فقال صم شهرين متتابعين أو أعتق رقبة أو أطعم 60 مسكين فاستدل بالحديث على مسألتين المسألة الأولى أن كل من أفطر عليه كفارة لأن الحديث هكذا جاء بغير ذكر للسبب الثاني عليه أن الكفارة تخييرية لكن يحيى بن يحيى كان يقول بالترتيب على الظاهر ومن ثم لما جاءه الملك أو الأمير وسأله هذا السؤال ها ما الكفارة التي عليه؟ رأى أنه لو أمره بالترتيب الوارد في الشرع وقال أعتق هذا الأمر عليه عنده في القصر آلاف الرقاب يقول لهذه الآن أنت حرة وبعد يوم يجامع امرأته ثانية وما عليه إلا أن يقول لهذا العبد أنت حر. ما هو الألم النفسي وما هو الأدب الذي سيحصل لهذا الملك أو لهذا الأمير بالعتق؟ لا شيء. درهم من آلاف بل من مئات الألوف من الدراهم وقع منهم، ماذا خسر؟ لا شيء، بخلاف درهم لمن لا يملك إلا العتق. هذا من إنسان يجمع كل ماله ليشتري الرقبة فيعتقها أدب، لأنه سيظل منكسر في الديون وفي كذا وكذا حتى يحصل آلات العدة مرة أخرى، آلات العمل مرة أخرى. لكن للملك لا، قال صم شهرين متتابعين لأجل أن يتأدب. يقدر على العتق لا، لكن يقدر على لكن العتق ليس فيه المصلحة المرجوة شرعا وهي التأديب، لأن الكفارة المفترض أنها جعلت زجرا وكفارة، لكن يعني زواجر وجوابر، لكن جعلت في الأصل زاجرة. فأفتاه بالصوم، فسألوه لما أفتيته بالصوم؟ أنت يا مولانا بتقول بالترتيب، لأنه لو كان يقول بالتخيير لا أجابهم، الأمر مخير فيه، وأيضا كان يلزم أن يخير الملك برضو، يعني كان يقول له الموضوع إيه أنت بالخيار، لكن هو لا خيرها على قول من يقول بالتخيير كمالك، ولا رتب على قول من يقول بالترتيب، بل ألزمه بالصيام. سألوه لما؟ قال المصلحة. ما هي المصلحة؟ قال الزجر. هي مصلحة موهومة لكن صادم بها النص، فتكون معتبرة لملغاة، تكون ملغاة. ومثلها أيضا قال رحمه الله تعالى ورساله أيضا ما لو قال قائل تحرم زراعة العنب لمصلحة ملء عصره واتخاذه خمرا. هذا برضو واحد قال بعقل هذا، العنب كان موجودا في زمانه عليه الصلاة والسلام يباع ويشترى، وسكت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وأكل منه عليه الصلاة والسلام، وقال قد تناولت عنقودا من عنب، فكان العنب موجودا رآه وأقره وأقر زراعته صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عن المزابنة بيع الزبيب بالعنب، لكن أقر الزراعة في مجمل الحديث. يبقى الشرع، الشرع أقر وأباح زراعة الإيه؟ العنب. فجاءنا الشيخ وائل أو فلان أو علان فرأى مصلحة، وهي أن الناس يستغلون العنب أسوأ استغلال، يتخذونه خمرا، فقال المصلحة أن أفتي بتحريم زراعة العنب من أجل أن أغلق الباب على مصانع الخمور. يبقى زراعة العنب حرام ليه مولانا؟ لمصلحة. هي كما قلت لك في الإجمال مصلحة متوهمة صوغ بها الشرع، تقبل؟ قل لا، هذه مصلحة ملغاة. ومن أمثلتها أيضا قال رحمه الله تعالى أو قال قائل تحرم الشركة في سكن الدار خوفا من وقوع الزنا. طبعا في واو ساقطة، خوفا من وقوع الزنا، عندكم قوة بغير الواو، تمام؟ فهذه المصلحة. قال رحمه الله تعالى هذه المصلحة ألغاها الشرع ولم يعتبرها. وقس على هذا ما شئت، يعني سكنوا رجلين أو جماعة في بيت واحد أو في أطباق في دار واحدة مما أباحه الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام نزل على بيت أبي أيوب فكان في الطابق السفلي وأبو أيوب في العلوي، والعكس بعد فترة انتقل إلى العلوي ونزل أبو أيوب بأهله إلى السفلي، ونزل الضيفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يضيف ضيف رسول الله، فأخذ الرجل الضيف إلى بيته أطعمه وسقاه وأدخله البيت وأباه وضيفه عنده، وجوز النبي الضيافة وحث عليها بل جعلها حقا للمسلم على إخوان حتى قيل بالوجوب. لو قال قائل يا إخواننا مسألة المضايفة هذه فيها مفسدة، الآن قد أضيف ضيفا عياذا بالله فيخلو بامرأتي أو بابنتي أو بابني فيقع في زنا أو في لواط، أو تمتد يده على مالي فيسرق، فأنا دفعا لهذه المفاسد وتحقيقا للمصالح وهي حفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال أفتي الناس بأنه تحرم الضيافة. لا يجتمع رجلان تحت سقف بيت واحد، حرام للمصلحة. العمارة سبحان الله ساكن فيها، فوقه ساكن وتحته ساكن، هناك احتمال مفسدة. احتمال المفسدة إذا جن الليل وأغلقت البوابة العامة تحت في الأسفل، ربما انتقل رجل من شقته أو من مسكنه لمسكن الجار فيقع تقع الفاحشة والعياذ بالله، أو على الأقل يقع التخويف للنساء والأطفال والذعر يحصل من أجل تحقيق المصلحة وهي الأمن أو حفظ العرض، نفتي بتحريم الجمع بين اثنين في دار واحدة ولو أغلق على كل منهما باب. إيش رأيكم في هذه الفتاوى؟ هي مصالح، لكن مصالح معتبرة شرعا؟ طيب يا إخواني، لا يجوز لا مضاربة في الشركات ولا عنان ولا أبدان ولا مفاوضة ولا شيء من الشركات التي درستموها، كل هذا حرام خوفا، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. طب لماذا نترك الباب للناس تقع في الظلم والبغي؟ المصلحة أن نحفظ على الناس أموالهم وأديانهم أو دينهم، استغفر الله، لأنه دين واحد، نحفظ على الناس أموالهم ودينهم. يبقى الحل نمنع الشركات، لا يجوز لأحد أن يشارك، لا مزارعة ولا مسرقة ولا ولا، هذه مصلحة إيش رأيكم فيها؟ ومن ثم قلت إجمال الكلام في هذا القسم الثاني أنه مصادمة الشرع بالعقل، كقول إبليس أنا خير منه، كأن إبليس يقول هو الذي يسجد لي وليس العكس، ما دامت المسألة كده أنا أفضل أنا خير منه. ومثل هذا أيضا في قول الرجل الذي قال له النبي أسجعا كسجع الكهان، لما قال إيه؟ قال كيف يهدى من لا أكل لا شرب ولا أكل ولا استهل. المصلحة مثل هذا يطل، فهذه مصلحة صادمت الشرع فتكون ملغاة. حلو كده الكلام. طب هذا القسم حد احتج بين العلماء؟ حد احتج بين العلماء؟ وقعت وقائع، لكن عند العلماء هذا فاسد، ومن ثم يقول مؤلف فهذه المصلحة ألغاها الشرع ولم يعتبرها، وليس فيه اختلاف أنه ملغا، يعني ما حصل ليحيى بن يحيى أو لغيره والله أعلم هل هو يحيى أو لا، إنما كان اجتهادا نرجو له فيه أجرا واحدا، أخطأ فيه لكن ينكر عليه ويرد ويرد قوله. نعم. قال رحمه الله تعالى اقفل الدكان في نهار رمضان، لا يجوز البيع والشراء في نهار رمضان. ايه رأيكم؟ عشان ما حدش يشتري أكل وشرب، الإنسان بيشم ريح الدجاج المشوي أو كذا في نهار رمضان ربما أكل، يغلق هذا. الثياب النسائي لا يجوز بيعها لأن قد تلبسها المرأة فتزني بها أو تثير شهوة إنسان، باب لا ينحصر أيضا في الأمثلة كما قلنا في الأول، لكن الأول لما كان الشرع هو الذي اعتبر هذه المصلحة ونبه على علتها أخذنا العلة فنزلناها على كل صورة توجد فيها هذه العلة، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وأما ما اعتبره الشرع من المصالح فلا تجوز مصادمته بالعقول. قال رحمه الله تعالى السادس ما لم يشمل نص معين من الشرع باعتباره ولا بإلغائه. نعم. قال رحمه الله يسمى هذا القسم المصلحة المرسلة أو الاستصلاح، وإنما كانت مرسلة لأنها أطلقت فلم يرد في نص الشرع اعتبارها ولا إلغاؤها، ولكنها قد تفهم من تفاريق الشريعة. القسم الثالث ما لم يجهد نص معين من الشرع باعتباره كالقسم الأول، لأن لو هناك القسم الأول انتبه، القسم الأول ليس لم يشهد له نص معين لكن هناك نص ألحقناه به، عشان كده سميناه إيه؟ قياس. إحنا بنتكلم عن تحريم الترمدول مثلا من الحبوب، نقول هي مقاسة على الخمر، فهناك نص يرد إليه هذا الحكم، يرد عليه الحكم، فهناك الحاق للفرع بأصل، فهناك فرع، هناك أصل أو نص خاص، لكن هذا الذي نتكلم عنها لم يشهد له نص خاص، لم يشهد له نص معين من الشرع باعتباره، ولم يشهد أيضا نص معين بإلغائه كالقسم الثاني. القسم الثاني هناك نص معين بإباحة الإجارة، بإباحة تضييف الناس بالبيع في نهار رمضان، بإباحة الشركات على ما ذكر، هناك نصوص خاصة في هذا، والقسم الأول هناك نصوص خاصة في عدم قضاء القاضي وهو غضبان ألحقنا بها الصور التي نصصنا عليها أو ذكرناها قبل قليل. القسم الثالث ليس هناك نص معين بالإثبات وليس هناك نص معين بالإلغاء، بل الذي عندنا إنما هو مجموع استقراء للنصوص. فمجموع الاستقراء للنصوص يعطينا أن في هذا الشيء مصلحة. الاستقراء العام أعطانا أن هذا الشيء له فيه أو فيه مصلحة، لكن هل المصلحة اعتبرها الشرع؟ ما أستطيع أن أقول اعتبرها إلا أن يكون نص على اعتبارها أو نبه على العلة التي تنسحب إليها من أجل أن نقول الشرع اعتبرها، يعني إما أن يعتبرها بالنص وإما أن يعتبرها بالتنبيه على العلة، تمام؟ أو أقول ألغاها الشرع نصا أو أيضا بالتنبيه على العلم. لا هذه ولا هذه. وعلى هذا المصالح قسم من أقسام ثلاثة، وهذا التقسيم الثاني الذي سيذكره المؤلف إنما هو في الحقيقة تقسيم للمقاصد، لكن على كل حال اجعلنا نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى. يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثلاثة أقسام باعتبار الحاجة إليها. التقسيم الأول كان باعتبار الثبوت أو الاعتبار والإلغاء، مصلحة معتبرة ملغاة مرسلة. هذا باعتبار الحاجة إليها، إما ضرورة إما مصالح ضرورية وإما حاجية وإما تحسينية تكميلية. للمصالح بشكل عام، هو سيخلص المؤلف في آخر البحث يعني ابن قدامة في الأصل إن هذا كله لا يعتبر، ومن ثم هو الأول المعتبر. المصلحة المعتبرة هي المصلحة الأولى وليست شيئا جديدا، إنما هي من أقسام القياس أصلا، هي مبحوثة في مبحث القياس، لكن ندرس هذا من أجل المالكية، لأن المالكية اعتبروا هذا الباب وتوسعوا به جدا. لكن سنشير إن بعض الأئمة من الحنابلة خالفوا، يعني الطوفي رحمه الله من شراح الروضة خالف ورأى أن الإمام أحمد يحتج ببعض المصالح المرسلة، وذكر بعض الأئمة أن أحمد يحتج به ويقول به، وأن أكثر الأئمة اعتمادا لهذا الباب مالك ثم أحمد، وما من إمام إلا واعتبره وإن كان في أجزاء، لكن هو ألصق بمذهب مالك وأحمد. لكن الأصل الذي سيجري عليه المؤلف ومذهب ابن قدامة أنه لا تعتبر هذه المصالح أصلا. على كل يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما كان في رتبة الضروريات، وما لا غنى للعباد عنه بحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، ومن ذلك إجبار الولي على إرضاء الصغير وتنبيته وشرار مرغومه وملبوسه. يقول المؤلف رحمه الله رحمة وسعه: القسم الأول ما كان في رتبة الضروريات، ومن ثم يقال عن المصالح الإيه؟ الضرورية. المصالح الضرورية منصوص عليها بعينها، هو منصوص على آحاد، لكن من مجموع هذه الآحاد وصلنا لهذه المصلحة. يعني مثلا رأينا الشرع أوجب وكتب القصاص في النفس، كتب عليكم القصاص في القتلى. طب القصاص ما هي العلة التي شرع من أجلها القصاص؟ حفظ النفس. ولكم في القصاص حياة، والعرب تقول القتل أنفى للقتل. فلما وجدنا الشرع أوجب القصاص وكتبه وفرضه بسبب قتل العمد، علمنا أن الشرع من جملة مقاصده حفظ النفس. كذلك مثلا وجدناه فرض الجهاد والدعوة إلى الإسلام، فلولا نفر أوجب طلب العلم وأوجب الدعوة إليه وأوجب الجهاد، يعني جهاد الطلب ليس الدفع فقط، الطلب. فيجب على المسلمين حال القدرة والاستطاعة أن يغزوا المشركين حتى يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وحد حدا لمن ارتد عن الإسلام وهو القتل. فأخذنا من مجموع هذا أن الإسلام يسعى إلى حفظ الدين كما سعى إلى حفظ النفس سعى إلى حفظ الدين. كذلك مثلا رأيناه حد لشارب الخمر حدا وهو أن يجلد 80 في المشهور وهو مذهب الجماهير أو 40 مرة وثانية وثالثة والرابعة اختلف فيها وصح أيضا أنها جلد وقيل قتل كما هو مثل الظاهرية والحديث فيه نسخ. لكن لماذا أوجب حدا في الخمر هو الجلد؟ من أجل حفظ العقل. كذلك وجدناه حد في الزنا حدا قد يكون قتلا بطريقة بشعة وهو الرجم وقد يكون جلدا وتغريبا وطردا من البلد عاما. إيش معنى حفظ النفس وعدم اختلاط الأنساب؟ هذا واحد. حفظ الأعراض هذا واحد. ومن ثم يقال حفظ العرض أو حفظ النفس. أمر بالزواج برضو حفظ للعرض وحفظ لأباح التعدد لما كانت له طاقة برضو الحفظ العرض وحفظ النفس. حرم التبني يعني ابتداء كل هذه الأدلة سؤال مثلا أنص على نص لكن حرم التبني وقال ادعوهم لآبائهم حفظ النفس أو عدم اختلاط الإنسان. ثم أخيرا أوجب في السرقة القطع أوجب في السرقة قطع اليد أو الرجل على مذهب إليه الجمهور. في قطاع الطريق أمر بقطع اليد والرجل من خلاف إن سرق على قول ابن عباس إن سرق المال فقط أو كذا. وأوجب مضاعفة الغرم في الأموال التي أخذت من غير الحرز كالأخذ من الثمر المعلق قبل أن يويه الجريم من اتخذ خبنة وخرج قال ففيه غرامة مثلين. كذلك الغال من الغنيمة يحرق متاعه ويحرق. هذه المجموعة من الأدلة تدل أن حفظ المال من جملة المقاصد الضرورية. فمن المقاصد التي جاء بها الشرع تسمى المقاصد الخمسة مقاصد الشريعة الخمسة أو المصالح الضرورية حفظ الدين أولا ثم النفس ثم العرض ثم المال ثم العقل. هذه خمسة هذه مصالح ضرورية. لكن السؤال هل كل مصلحة يراها المجتهد تحافظ على الدين له أن يشرعها ويقول هذه المشرعة حكم الله في هذه المسألة من أجل أن نحفظ الأديان؟ كلما رأى المجتهد مصلحة تحفظ بها الأموال ليس له عليها دليل خاص ولا أصل يقيس عليه فيشرع حكما جديدا ويقول من أجل حفظ الأموال. يعني الآن الشرع يسعى إلى حفظ المال والعرض والنفس والنسل والدين مثلا المصالح الخمس فيقول مثلا يعني أرى أن من المصلحة من يقرأ في كتب اليهود والنصارى يقتل. من نعرف أنه يستمع لقنوات التشكيك في الإسلام حده القتل. فسألنا الشيخ أحمد سلم لماذا تقول هذا الكلام؟ قال أنا أسعى لتحقيق المصالح أنا أستدل بدليل اسمه الاستصلاح طلب المصلحة اتباع المصلحة اتباع مقصود الشرع. فمن مقاصد الشرع حفظ الدين ولهذا أنا أريد أن أضع شيئا أحفظ به دين الناس. فأقول من استمع إلى مضل أو دخل على قناة كذا أو بص في كتاب كذا يقتل. هذا الكلام بقى إيش رأيك فيه؟ يقبل ولا يرد؟ لو سألناه ما دليلك يقول المصلحة المرسلة. فإمتى ما هي المصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة اتباع مصلحة لم يرد الشرع باعتبارها بذاتها ولم ينص على علتها ولم ينص كذلك على الغاء. يعني ليس عندي نص يقول لا يقتل من قرأ في كتب اليهود والنصارى عشان أقول إن دي مصلحة مصادمة لإيه؟ للنص. لا ليس عندي هذا. وفي المقابل عندي أدلة في مجموعها أفهم منها أن الشرع يسعى إلى حفظ الدين. لكن هل شرع الشرع حفظ الدين بكل وسيلة؟ هل شرع الشرع حفظ الدين بكل وسيلة. لما رأى النبي في يد عمر ورقة قتل الدين. نعم سعى إلى حفظ الشرع وسعى إلى حفظ الدين. طب حفظ العقل قال إلا هنشوفه. مثلا واحد من الوحايد بيسمع جماعة بتقول نكت أو قاعد يتفرج على أفلام الكرتون أو على أفلام وتمثيلات اللي هي بتقلب الفكر أصلا, يعني بتقلب الفكر. لو أنه قال بالتحريم لربما كان له وجه للمفاسد التي فيه, لكن قال من يشاهد هذه الأشياء الفار اللي هو المغرض المفتري اللص اللي هو النفوس أصلا تأنف منه في أفلام الكرتون نتعاطف معه ونضحك. وطبعا هذا غزو يقصدون قلب الفطرة, يعني دائما القط الحيوان الطيب الهادي الوديع الأليف المستأنس المفيد النافع المأذون له في دخول الدار ده نبقى معاه, والفأر هذا المفتري الغاصب السارق الفاسق لأنه بيسمها فاسق إن إحنا نهجم عليه. لكن يأتينا بقى تدخل في الكرتون تبدأ تتابع الفار مبسوط منه إلى آخره. أي ما يكون قال قائل لا يسمع وبيشوف فيلم القط والفار ولو بعد حذف الموسيقى. يعني النهارده في قنوات حذفت الموسيقى وخلته بالعربي وبتكلموا عليه بكلام حلو كده, إلا أشوفه بيعمل كده أقتله. وهذا حد شرعي في حكم من رأى ثم جئ. حجتك يا مولانا قال حجتي دليل اسمه الاستصلاح. الشرع يسعى إلى حفظ العقل. ليس عندي نص خاص حتى أقول هذه ملحقة بهذه الاسم القياس. يعني أنا لما قلت قبل قليل سمعتموني وأنا أقول لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو أرفان بنفس اللفظ. لو سألتموني عن دليل أقول هذا أقول به بالقياس. لما قال النبي كذا في الغضبان العلة هنا كالعلة هنا اسمها قياس. لكن هنا لو سألتموني كيف قلت يحرم أو يجب قتل من استمع إلى بعض المشوشين على الأفكار والعقائد يجب قتله, بأي دليل قلت؟ لا أجد دليلا أقيس عليه. يعني لو قلت كما أن شارب الخمر يجلد هذا يجلد 40 وهذا يجلد 40 80 يبقى 80, ما عندي نص خاص إنما عندي مجموع أدلة. ومن ثم وقع الاختلاف بين العلماء رحمة الله عليه, هل يجوز للفقيه أو للمجتهد إذا رأى مصلحة لم ينص دليل خاص على اعتبارها ولا دليل خاص على إلغائها أن يقول بها ويجعلها من شرع الله تعالى ولا لا؟ يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بمصلحة المرسلة الذي من هذا القسم, فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها حجة وإن لم يعارضها دليل معين لأنها من مقاصد الشريعة, ونسب إلى الجمهور أنهم لا يحتجون بها لأن ذلك يؤدي إلى وضع الشرع بالرأي, غير أن الطرفية ذكر في التنقيح أن عامة العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة التي من هذا القسم وأنه هو الأقرب وليس ذلك من وضع الشرع بالرأي وإنما هو بناء الحكم على مقاصد الشريعة. الأخير وهو الأقرب ده من كلام مين؟ لا هذا من كلام الشيخ, من كلام الشيخ الحمد عبد القادر شيبة الحمد. فخالف الأصل في هذا, الأصل الذي هو الروضة يمنع من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة, لكن الشيخ هنا رحمه الله اختار أنه يجوز. لكن على كل قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة التي هي من هذا القسم. قسم هون قسم المصالح الضرورية, المصالح المرسلة منها ما هو من الضروريات ومنها ما هو من الحاجيات ومنها ما هو من التحسينيات. وسيأتيك المؤلف يقول إن المصالح التحسينية والحاجية اتفاق العلماء أنه لا يعتبر بالمصالح المرسلة التي من هذين القسمين. مصلحة مرسلة حاجية لا تعتبر, مصلحة مرسلة تكميلية تحسينية لا تعتبر, لكن مصلحة مرسلة ضرورية هي التي وقع فيها الاختلاف. قال فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها حجة وإن حتى يعني وإن لم يعارضها دليل معين. وهذا الكلام نسبه ابن دقيق العيد إلى أحمد كما أشرت قبل قليل. فابن دقيق العيد رحمه الله رحمة واسعة نسبها مذهبا لمالك وأحمد، وقال لا يكاد يخلو غيرهما أي غير هذين المذهبين من اعتبارها في الجملة وإن كان أخص بها، يعني هذين المذهبين مالك وأحمد، لكن ابن قدامة نسبها إلى مالك وبعض الشافعية ولم ينسبها إلى مذهب أحمد. وصاحب البيت أدرى بما فيه، ابن رقيق العيد شافعي، رقيق العيد ينسبها لأحمد. ابن قدامة إمام الحنابلة شيخ الإسلام رحمه الله ما نسبها لأحمد، إنما نسبها لمالك وبعض الشافعية القرافي مالكي. يقول وهي عند التحقيق في جميع المذاهب، عند التحقيق هي في جميع المذاهب، وعند التحقيق هذه ضع تحتها خطين أو ثلاثة، وسأعود إلى هذه الخطوط بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن على كل، القول الأول أن هذه المصالح تعتبر، لما؟ هل لها دليل خاص؟ لا، وإن لم يعارضها دليل خاص، حتى القياس مش موجود، ما أستطيع أن أقول قياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل منصوص عليه، يعني لا يجوز القياس على قياس، القياس لا يود أن يكون على حكم منصوص عليه، فهنا ليس عندي نص، لكن الحجية فقط أنها من مقاصد الشريعة، لما كان مقصود الشريعة حفظ الدين فلي أن أقول بأشياء من المصالح التي يحفظ بها الدين، ولي أن أقول بأشياء تحفظ بها الأعراض وتحفظ بها الأموال وتحفظ بها الأنفس إلى آخر هذا كله، وإن لم أجد فيها دليلا خاصا، لكن أنا في هذا كله متبعا لمقاصد الشريعة. طيب القول الثاني، قال ونسب إلى الجمهور، جمهور الفقهاء جمهور الأصوليين، أنهم لا يحتجون بها. لماذا؟ قال لأن ذلك يؤدي إلى وضع الشرع بالرأي، هذه أول حجة للجماهير، لو قلنا بهذا يا إخواني معناه أننا نشرع بالرأي المجرد عن الدليل. أنت الآن لو قلت لي كما قلت لك أنا قبل قليل، من رأيناه يقرأ في جريدة كذا قتلناه حفظا للدين، أو جلدناه 80 جلدة حفظا للعقل، أو من رأيناه يدخل على بعض القنوات الماجنة أو بعض المواقع على الإنترنت كذا، إن كان محصنا رجمناه وإن كان غير محصن جلدناه وغربناه مثلا. فقلنا هذا الحكم إشرامي، من أين جئت به؟ قال أتابع مقاصد الشرع، هذا من قبيل ليس عندي نص خاص حتى قياس ما عندي، وليس عندي أيضا ما يمنع من هذا في الشرع من جهة الخصوص، لكن من العموم الأصل في الأعراض، الأصل في الأبدان، الأصل في الأموال الحرمة، ما أستطيع أن أقتل ونفسه معصوم، ده دليل عام، لكن دليل خاص ما عندي. عندئذ وضعنا الشرع بالعقل، ومن ثم ما يراه أخي رضا مصلحة قد لا أراه أنا مصلحة، ما يرى فيه هذا المجتهد أنه يحقق مقصود الشرع قد أرى أنا أن مقصود الشرع يتحقق بدونه، بدلا من أن تقتله احبسه. احنا لا نخالف في التعزير الذي يتكلم عنه الفقهاء، التعزير مسألة أخرى، التعزير لا نقول حكم الشرع في من فعل كذا كذا، إنما نقول التعزير إلى الإمام، الإمام يضرب أو يجلد أو يحبس أو يعنف أو يترك إدراء التوبة وكذا، لكن أقول الآن حكم الشرع في من فعل كذا كذا، ما الدليل؟ إنما هو إثبات للشرع بالرأي الأول. طبعا المؤلف ذكر هذا وسكت عليه، يعني الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ذكر هذا الدليل الواحد فقط ورد عليه، قال غير أن القرافية ذكر في كتابه التنقيح أن عامة العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة التي هي من هذا القسم، نص كلام القرافي ما ذكرته لك، يقول وهي عند التحقيق في جميع المذاهب، ما من مذهب إمام من الأئمة إلا وأنت تقرأ فيه في أثناء القراءة والمصلحة داعية إليه، وحاجة الناس تدعو إليه، ومصالح الناس لا تأتي إلا بهذا، فاكرين الكلام ده؟ كنا مثلا يعني ما أذكر مثلا الآن مثال قلنا البيع مشروع بالكتاب والسنة بأنواعها القولية والفعلية والتقريرية والإجماع ومصالح الناس وغيره يعني بالقدامة وغيره قال مثل هذا الكلام. لكن السؤال هل الاحتجاج بالمصلحة إن استقل عن الأدلة ولا ذكروه تبعا للأدلة؟ ذكروه تبعا للأدلة يعني ذكروه تبعا للأدلة. لكن إذا قرأت في كل كتب المذاهب عموما سترى أنهم يحتجون بالمصلحة في مواضع، لكن ليس عن الاحتجاج بالمصلحة ابتداء نتكلم عن الاستقلال في إثبات الحكم بالمصلحة. لكن على كل قال وهذا هو الأقرب، هذا الذي قال الشيخ المؤلف قال وليس ذلك من وضع الشرع بالرأمال بإيه، قال إنما هو بناء الحكم على مقاصد الشريعة. طيب بناء الحكم على مقاصد الشريعة هذا يعد دليلا؟ قال نعم هذا يعد دليلا، اسمه الاستصلاح، متابعا مالك رحمه الله في هذا. مع أننا سنسأل هل كل مقاصد الشريعة يجوز بناء ما شئنا من الأحكام عليها؟ سيقال لا، هناك بعض الأحكام تبنى على المقاصد وبعضها لا تبنى على المقاصد. طب جوزت البعض ومنعت من البعض، فما الذي جوزته؟ ما الذي حملك على تجويزه؟ والذي منعته؟ ما الذي حملك على منعه؟ ومن ثم ذكروا الجماهير أعني دليلا آخر على أنه لا يجوز الاحتجاج بها، قالوا لأن الشرع لم يحفظ المصالح بكل طريق، والشرع لم يحفظ المصالح بكل طريق. حفظ النفس واجب شرعا صح؟ كيف حفظها الشرع؟ طيب شبه العمد يقتل؟ قتل شبه عمد، الشرع ما يقتله مع انه قصد التأديب، قصد الضرب والإيذاء، مع ذلك الشرع حفظ النفس كان يبقى العمد والخطأ وشبه العمد، من قتل يقتل. لكن رأينا الشرع فرق بين الأقسام الثلاثة، العمد يقتل وما أوجب القتل أيضا، إنما جعل التخيير لأولياء المجني عليه، ثم العمد شبه العمد جعل فيه دية مغلظة وجعلها على العاقلة وليس على الجان، وفي الخطأ أوجب دية مخففة وجعلها على العاقلة، وجعل في هذا الخطأ وشبه العمد كفارة وما جعل في العمد كفارة. إذا لما أراد الشرع أن يحفظ هذه الضروريات حفظها بطريقة غير موحدة حتى نلحق بها، إنما حفظ المصالح لكن بطرائق مختلفة. حفظ العقل شرع الجلد، لكن شرع القتل ما شرع القتل، ما شرع القتل فيه، القتل على سبيل التعزير في تجار المخدرات وكذا هذه مسألة أخرى، مسألة معاصرة فيها خلاف، لكن هي من جملة التعزير مبني على هل يجوز التعزير بالقتل أو لا، لكن هي مختصة بالإمام وليست حكما شرعيا. يعني لو قتل الإمام رجلا يتاجر في المخدرات أو يتاجر أعزكم الله في النساء والفروج وكذا وقتله تعزيرا فإن هذا ما يقال هو حكم الله، إنما يقال هو تعزير اجتهاد الإمام. لكن ما نتكلم فيه الآن نقول ينسب إلى الشرع، يبنى الحكم على المقصد المظنون، على المقصد الذي سعى الشرع إليه لكن بغير هذا السبيل، وأقول هذا حكم شرعي. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث قال رحمه الله تعالى، عفوا، الدليل الثالث من الأدلة الجماهير، الجماهير قالوا لو قلنا بإثبات الأحكام مبنية على هذه المصالح قلنا إلى وضع الشرع بالرأي والعقل المجرد، الثاني أننا لم نرى الشرع يحفظ هذه الضروريات بكل طريق، لم يشرع المثلة، نهى عن المثلة، التمثيل بالميت يشرع، الإحراق بالنار، لو أن إنسانا أحرق رجلا بالنار وقتله بالنار يحرق، تقدم معنا أن القصاص يكون بالمثل. طب لو أن الجاني جنى على المجني عليه حرقا يفعل فيه مثل الذي فعل؟ لا ما يحرق، لا، إشمعنى؟ عشان عندنا دليل. إذن المماثلة مطلقا لا. طب لو أنه عياذا بالله زنى بامرأة إلى أن ماتت بسبب زناه يقتل بنفس لا طب رجل، هذا نبان عليه في الفقه، لا طب رجل حتى قتله يفعل به مثل الذي فعل؟ الجواب لا. إذن الشرع لما حفظ هذه الضروريات حفظها بطريقة شرعية، والتوسع في هذا إثبات للشرع بلا دليل. طب حفظ المال هل شرع القتل في السرقة؟ لم يشرع قتلا لا في السرقة ولا في شرب الخمر. فنحن فهمنا نعم أن الشرع يحفظ هذه الضروريات ويحافظ عليها، أوجب الأمر بالمعروف، وذكرنا هذا من قبل في الشرح المنظومة، كل ضرورة من هذا ذكرنا ما أوجبه الشرع وما حرمه من أجل الحفاظ على هذه الضرورة، لكن لم يحفظها بكل سبيل. طيب هذه الثانية، على كل اختيار المؤلف أنه يجوز إثبات الأحكام إثبات المصالح التي تحفظ بها هذه الضروريات الخمس وإن لم يدل عليها دليل خاص حتى القياس، وهذا ليس من إثبات الشرع بالرأي وإنما هو من بناء الأحكام على مقاصد الشرع، بناء الأحكام على مقاصد الشرع. والحجة الأقوى لهم أنه ما من إمام إلا واستدل بالمصلحة في بعض كلامه. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما كان في ربة الحاجيات، وهو ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضرورة، كتمكين الأب من إجبار ابنته الصغيرة على النكاح حرصا على مصلحتها خوف فوات الكفء، فإن ذلك لا ضرورة فيه لكنه محتاج إليه في تحصيل المصالح. وقد نسب إلى مالك الاحتجاج بالمصلحة المرسلة التي هي من هذا القسم أيضا. وخالف في ذلك عامة أهل العلم فلم يجوزوا الاحتجاج بها، لأن ذلك يكون وضعا للشرع بالرأي، إلا أن يعارضها دليل من الشرع فيحتج بها حينئذ، إذ لو احتج بها من غير دليل معارض لأدى ذلك إلى تغيير الشرائع لاختلاف تقدير الناس للحاجة. ولو أنك أخذت كلام المؤلف هنا فرددت عليه في كلامه السابق لم تكن قد أبعدت النجعة، لكن المؤلف في الأول خالف ابن قدامة هنا وافقه. يقول رحمه الله تعالى: الثاني ما كان من المصالح في رتبة الحاجيات، ومعنى الحاجيات قال هو ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضرورة. عفوا، في الأمثلة الماضية في القسم الذي قبله قال: ومن ذلك إجبار الولي على إرضاع الصغير وتربيته وشراء مطعومه وملبوسه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والأم تجبر على إرضاع الولد إذا لم يقبل ثديا إلا ثديها كما ذكرنا بالأمس في مجلس التفسير. هذا من قبيل رعاية الشرع لحفظ النفس، حفظ النفس واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو أن الوالد أهمل ولده بلا إطعام وتركه في العراء بلا مسكن وبلا ثياب مات، فنقول يجب على الأب أن يطعم ويعطي النفقة للمرضع، كذلك إذا كان لابد من نفقة من أجل حفظ النفس. والأم يجب عليها الإرضاع، إن كان الولد يموت إن لم ترضعه أمه تعين عليها الإرضاع، هذا من حفظ النفس. لكن هذه المصالح التي تقدمت كلها مصالح ضرورية المتقدمة، يعني الآن لو لم ترضع الأم ولدها ولا لا يقبل ثديا غير ثديها سيموت الولد، إذن هذه المصلحة مصلحة ضرورية. هنا البنت الصغيرة، والمؤلف يقول الصغيرة عشان يخرج من الخلاف مع من؟ مع الحنفية. البنت الصغيرة ثيبا كانت أو بكرا هل تزوج نفسها؟ اجعلني أتكلم عن صورة واحدة، البكر الصغيرة هل لها أن تزوج نفسها؟ لا، لابد لها من ولي. إذن أثبت الشرع ولاية للرجل على ابنته الصغيرة في النكاح أو على ابنته أو على أخته الصغيرة في النكاح، لماذا؟ حفظا للعرض، حفظا للعرض صح؟ لو كان الأمر كذلك لكان ضرورة، لكن ماذا يحصل لو زوجت نفسها؟ ينتهك عرضها؟ لا، لكن سيحصل شيء من الحرج، ربما تزوجت من غير كفء، ربما وضعت نفسها في غير أهل، والنساء سرعان ما ينخدعن، سرعان ما ينخدعن بالمظاهر أو بالأموال. فوضع الشرع الولي بالنسبة للبنت الصغيرة تحقيقا لمصلحة، لكنها مصلحة حاجية. لو زوجت نفسها ربما وضعت نفسها في غير كفء، وربما وضعت رؤوس أهلها في الأرض، فألحقهم بسبب هذا معرة. راح اتجوزت نفسها الولد الفلاني الذي لا يعرف لله طريقا، لا للمسجد ولا لكذا ولا لكذا، الفاسق الزاني، فقد تضع نفسها في مكان تعير به ويعير به أهلها. من أجل هذا وضع الشرع الولي تحقيقا لمصلحة، لكن مصلحة حاجية، وليست يعني لو ألغيناه لن تموت. ومن ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما كان في رتبة الحاجيات، وهو ما يحتاج إليه لكن لم يصل إلى حد الضرورة. قال: كتمكين الأب من إجبار ابنته الصغيرة على النكاح حرصا على مصلحتها خوف فوات الكفر، فإن ذلك لا ضرورة فيه لكنه محتاج إليه في تحصيل المصالح. عفوا أنا أخطأت في المثال، المؤلف لا يتكلم عن الولي في النكاح، لأن الولي في النكاح كمان، الولي في النكاح عموما مصلحة، لكن مصلحة تكميلية. لكن أن يعطي الشرع للأبي حق إجبار الصغيرة على النكاح هذه مصلحة، لكنها مصلحة حاجية. ليه؟ لأنه محتاج إليها، هي غير كاملة العقل، هي غير كاملة العقل، وربما فات الكفر، لكن مع هذا لم ترتفع إلى درجة الضرورة. طب إيه المشكلة لما نسيبها ما تبلغ وبعدين تتزوج وتزوج نفسها؟ يعني هل هناك ضرر واقع على البنت إن لم تتزوج وهي صغيرة؟ الجواب لا، إلا أنه قد يفوتها شيء تندم عليه. يعني تخيل عائشة رضي الله عنها، عائشة مات وعندها كم؟ مات رسول الله وعندها من العمر كم؟ طيب تخيل عقد عليها النبي وهي بنته ست، ودخل بنت تسع. تخيل لو أننا قلنا مثلا أبو بكر لما خطب النبي عائشة قال ننتظر لغاية سن 18 سنة، زي الجماعة بتوعنا النهاردة مثلا، يعني هل كان أصابها شيء من الضرر؟ الجواب لا، لكن كم فاتها من الخير؟ كثير جدا، خير الدنيا والآخرة. وبثم الصغيرة لو تركت بلا زواج لا ضرر عليها، إلى أن تبلغ لا ضرر عليه، لكن قد يفوتها ما تندم عليه هي وأهله. وبثم قد يأتي عالم لصغيرة، يأتي كف من أهل الدنيا حتى لصغيرة، فيحتاج إلى تزويجها. أدرى الناس بمصلحتها وأحرص الناس على مصلحتها الأب، ومن ثم جعل الإجبار للأب فقط دون غير، وإن كان الشافعي يجعله الأب والجد، والمذهب عندنا يجعله للأب فقط دون الجد على ما تقدم، والراجح هذه المصلحة مصلحة إيه؟ مصلحة حاجية. طيب إذا كان هذا مصلحة، هل كل مصلحة حاجية يجوز أن نشرعها نحن أيضا؟ يعني لو رحت تقول يجبر الجد الصغير على النكاح لن تقول هذا استصلاح، إنما تقول هذا إيه؟ إما تقول قياس لأن الجد أب، أو تقول نص، يعني إن كان النص على الأب فالجد أب، إذن هو عندك دليل خاص. لكن تركت هذه المسألة وقلت مثلا يجبر الأب ابنته على بيع، بلاش الأب، يجبر الأخ ابنته، يجبر الأخ أخته الصغيرة على بيع ملكها إن رأى فيه مصلحة، وقلت هذا حكم، ليش محمد تجبر الأخ على بيع مال أخته الصغيرة اليتيمة رغما عنه؟ يقول لأنه قد يفوتها شيء تندم عليه، فأنا أريد أن أحقق لها هذه المصلحة. هذا الكلام الذي قاله يقبل منه أو لا؟ يقول المؤلف هذا أيضا فيه اختلاف، لكن انتبه لكلامي هنا، يقول ونسب إلى مالك. المسألة الأولى هو مذهب مالك لا إشكال فيه، لكن الثاني والثالث من أهل العلم من يقول لم يحتج أحد بهذه المصالح، يعني المصلحة استصلاح بمصلحة ضرورية فيها خلاف، استصلاح بمصلحة حاجية أو تكميلية من أهل العلم من يقول لم يحتج بها أحد لا مالك ولا غيره، والمؤلف يقول نسب إلى مالك أنه احتج بها أيضا، لكن خالفه في ذلك عامة أهل العلم فلم يجوزوا الاحتجاج بها. ليه مولانا؟ لأن ذلك يكون وضعا للشرع بالرأي. طب ما احنا برضو ممكن نقول لا، ليس وضعا للشرع والرأي، وإنما هو بناء الأحكام على مقاصد، مش ده اللي الشيخ قاله هناك؟ قلناه هنا، فما يكون الرد؟ نفس ما يقوله الشيخ هناك هو رد، هو الرد هنا. يقول إلا أن يعاضدها دليل من الشرع. إذن هذه المصالح الضرورية الحاجية عفوا لا تثبت إلا بدليل إيه؟ شرعي، لأننا لو أثبتناها من غير دليل عاضد دليل شرعي عاضد كان إثباتا للشرع من قبل الرأي، وهذا يؤدي إلى تغيير الشرائع، لأن العقول تختلف، لأن العقول تختلف. هذا القسم الثاني. القسم الثالث. قال رحمه الله تعالى: الثالث ما كان في رتبة التحسينات والتتميمات، وهو ما استحسن عادة من غير احتجاج إليه ولم تلجئ إليه الضرورة، كرعاية أحسن المناهج في مكارم الأخلاق والمعاملات. ومن أمثلة ذلك تعليل اشتراط الولي في عقد النكاح لأنه لدفع شبهة طوقان المرأة إلى الرجال إن تولت ذلك بنفسها، إذ ظهور طوقانها غير لائق بالمروءة. طيب، الشرع جعل الولي شرطا في النكاح، لما جعل الشرع الولي شرطا في النكاح؟ لو قلت ما قلته أنا قبل قليل واعتذرت عنه، لو قلت لأن المرأة عقلها قاصر وقد تنخدع، فنقول إذن المصلحة التي شرع الشرع الولي من أجلها مصلحة حاجية. لكن لو قلت شرع الشرع الولي واشترطه في عقد النكاح ليس من أجل نقص في عقل المرأة، لكن من أجل ألا تباشر المرأة ما يستحيى منه، يعني أن تجلس المرأة أمام الرجل تقول له زوجتك نفسي، هذا يفهم منه أن هذه المرأة تطوق نفسها إلى مضاجعة الرجال، وهذا شيء تأنف منه النفوس، وهذا من مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق أن تصان المرأة عما يخدش حياءها، تخطب إلى أبيها وتطلب من أبيها، والأب هو الذي يباشر العقد أو الولي هو الذي يباشر العقد، وتكون المرأة مصونا. فلو قلنا الحكمة من اشتراط الولي العقد النكاح إنما هو في العيب الذي يحصل للمرأة إن باشرت العقد، لأنه سيقال بأنها تطوق إلى الرجال، فالمصلحة هنا مصلحة حاجية تحسينية، مصلحة تحسينية أو تتميمية أو تكميلية. لكن إن قلنا من أجل أن المرأة تنخدع يبقى هي مصلحة إيه؟ حاجية. إن كانت حاجية هل يشرع لنا أن نقيس عليها؟ عشان نقيس عليها أن نقول مثلا هناك القسم الثاني يشترط الولي في عقد البيع بالنسبة للمرأة، فلا يحل بيع من امرأة من غير ولي عليها لأنها ربما انخدعت. إيش رأيكم؟ مصلحة مرسلة. أقول لا، هذا تشريع للشرع بالرأي، ولك أن تقول لا تستأجر إلا بولي، ولا تستأجر إلا بولي، ولا تمشي في الشارع إلا مع ولي. كل هذا لأن الناس عما تنخدع، وكل ما ظننت أنها تنخدع فيك اشترط له الولي. إذن الشرع بالرأي. لا، خلينا نأخذ أن الحكمة مسألة مختلفة. الحكمة هو صيانتها عن الابتذال وأن تباشر ما يستقبح منه، يبقى دي مصلحة، مصلحة تحسينية. طيب، إن كان الشرع راعى المصالح التحسينية فهل يجوز إذا رأى الإنسان من المصالح التحسينية شيئا أن يثبته شرعا وينسبه إلى الله عز وجل؟ طيب، نقرأ كلام المؤلف ثم نشرح. قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إن كانت من هذا القسم إلا إذا عارضها دليل من الشرع، إذ لو احتج بها لأدى ذلك إلى تغيير الشرائع، فإنما يراه بعض الناس حسنا قد يراه الآخرون قبيحا. هذا وإذا استوت مصلحة الفعل تساوت هذا وإذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته رجح جانب المفسدة فيضرب الفعل. رجح جانب المفسدة فيضرب الفعل. نعم فيضرب الفعل فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة. نعم إذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدة ما فإننا نرجح جانب المفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعلى كل حال المؤلف رحمه الله تعالى لم يخرج في كلامه في هذا الباب على ما قاله الطوفي رحمه الله تعالى في شرحه لمختصر الروضة. فالطوفي رحمه الله مال إلى هذا ورأى أن المصالح مشروعة المصالح المرسلة مشروعة وأنه يحتج بها، وعمد رحمه الله تعالى إلى الكلام عن مقاصد الشريعة وعلى مسائل، ترك الكلام عن أصل الباب وانتقل يتكلم عن إذا تعارضت المصالح فأيها يقدم وأيها يؤخر، وإذا تعارضت المفاسد فأيها يرتكب وأيها يدفع، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فهل جلب المنفعة مقدم أم درء المفسدة هو المقدم. وهذا كله كما قلت كلام إن احتجنا أن نفصل فيه فلنرجع إلى شرح المنظومة أو نصبر حتى يأتينا الكلام عن القياس. وعلى هذا أخلص في هذا الباب بعد قراءة كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المصالح باعتبار ثبوتها شرعا أو إلغائها ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة شرعا وهي القياس، مصالح ملغاة شرعا وهي مصادمة النص بالعقل لمصلحة يراها العقل، ثم مصلحة مسكوت عنها لم ينص الشرع عليها بعينها ولا على علة لها ولم يلغها بعينها ولم ينص على علة أيضا تلغها. وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية. التحسينية والحاجية في الجملة عامة أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا يحتج بمصلحة مرسلة في هذين القسمين، وإنما وقع الخلاف بين مالك وبعض الشافعية أو بعض الحنابلة أيضا في جانب والجماهير في جانب آخر. والذي خلص إليه أبو محمد ابن قدامة رحمه الله وهو الأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا يحتج بشيء من هذه المصالح إلا الأول وهو القياس، وعليه فليس القياس دليلا خاصا. وليس معنى أننا لا نعتبر المصالح أننا نهمل مقاصد الشريعة. اعتبار المقاصد شيء وإثبات الأحكام من غير دليل شيء آخر. يمكن أن أثبت حكما شرعيا استئناسا بالمقاصد مع دليل معاضد وإلا فلا. كما قلت قبل قليل لو قال قائل لا يجوز للمرأة أن تؤجر بيتها إلا أن يكون معها ولي، فقلنا له ما دليل؟ قال مقاصد الشرع. فقال له آخر بل مقاصد الشرع أن تبيع المرأة بنفسها حتى لا تتعطل المصالح، لو امتنع الولي تعطلت المصلحة. فعندئذ العقول تتفاوت، فما يراه العقل عندك مصلحة قد يراه العقل عندي مفسدة وكذا. طيب إنشاء عمر للدواوين، إنشاء عمر، لا ليس بهذا فقط، عمر لما أنشأ الديوان دي مصلحة ضرورية؟ ها طيب الأصل فيها الحل ولا المنع؟ الديوان عبارة عن جاء كتاب يجمع أسماء الجند ومدد الجند ورواتب الجند ورواتب العلماء والفقهاء. بعد هذا العالم الفلاني له راتب تشار كذا، استلم ولا لم يستلم، من ذهب الجند الفلاني ذهب الآن، مدة الذهاب 40 ولا أكثر ولا أقل من أجل أن يعود إلى أهله. فهذا شيء من التنظيم في الحديث، أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، فمثل هذا الدليل يستند إليه مع المصلحة، فإن عارضها دليل اعتمد علينا. وهذا الذي يذكره الجماهير ويعتبرون المصلحة، لكن يعتبرون المصلحة لا معرضا عن الدليل، لكن مع دليل يستأنس به لها. واصل الكلام؟ جمع القرآن في مصحف واحد ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نهى عنه، وهو مصلحة، هو مصلحة جمع المصحف في كتاب، لكن له دليل خاص. نعم له أدلة خاصة. نعم كتب النبي المصاحف، القرآن كتب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كتب مفرقا وجمعه بعض الصحابة زمانه عليه الصلاة والسلام كابن مسعود، جمعوا ما استطاع، فلم ينهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جمعه، ولقائل أن يقول لما رأى عمر اختلاف الناس وموت القراء خاف الضياع، والله عز وجل أمر بحفظ العلم في كتابه وكذا أمر نبي. فعندك أدلة خاصة يمكن أن تستأنس بها. من المصالح المرسلة أيضا مما يذكر العلماء المصالح المرسلة، وفي الحقيقة الكلام فيه أوسع لأن لها أدلة خاصة. تصنيف الكتب، هذا الكتاب في الحديث، وهذا الكتاب في الفقه، وهذا الكتاب في أصول الفقه، وهذا لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند الصحابة، وإن شئت قلت ولا عند التابعين الأكابر. إن الفقه يخص بكتاب، والحديث يخص بكتاب، والتفسير بكتاب. مولانا أنت تتعبد بهذا أصلا؟ يعني أنت تتعبد بهذا التقسيم؟ ولا المسألة من أجل تقريب الفهم؟ المسألة مسألة تعبد ولا تقريب للفهم؟ تقريب للفهم يعني مسألة دنيوية ليكون الوصول إلى المعلومة أسهل. الفهرس، الشافعي كتب الفهرس، عمل فهرس أبجدي، جئنا الآن ففعلنا هذا. تعبد ولا من قبيل تسهيل الوصول إلى المعلومة، استحداث الكمبيوتر ودمج المعلومات في الكمبيوتر؟ أظن والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم قد يشمل هذا أيضا، فيستأنس به. تمام. لا هو ديني لا شك، ديني، لكن عندك فيه أصل خاص. ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك. أندى ما معنى أندى؟ قيل أعلى. ففهمنا أن الشرع نبه على العلة، أن الأذان يطلب فيه رفع الصوت، فعندي دليل خاص يمكن رد الأمر إليه، ومن ثم ممكن أن أقول استخدام المكبر جائز قياسا أو إلحاقا للحكم بالعلة، اللي هو القسم الأول الذي تكلمنا عنه قبل قليل في الاستحسان. تمام. الصلاة يعني وصلنا للصلاة مثلا الجماعة، قد يكون جماعة صغيرة ولا تحتاج إلى المكبر. تمام. وقد يكون المكبر مرفوع بخارج المسجد، وقد يكون هو خارج المسجد مشكلة أصلا. خارج المسجد احنا لا نقول بمشروعياته. نعم. اللي ما فيه من التشويش، الأمريكي كان له كلام جيد في هذا التشويش على الناس في البيوت. هناك في البيت رجل مريض، وهناك امرأة تصلي، وهناك معذور من لا بدأنا من الجماعة كانوا بيمنعوا أذان الفجر عشان الجماعة التي ينام والنصارى والكلام ده. لا، الآن في البيت رجل مريض، في البيت رجل مريض أو امرأة مريض أو معذور أكل بصلة وأراد أن يصلي وهو مجاور للمسجد، وأنت تشوش عليه، فأي مصلحة من رفع الأذان، من رفع الصوت خارج المسجد؟ إنما رفع الصوت في المسجد ليسمعه الناس، ده المأذون فيه. طيب مسألة رفع الصوت مع قلة الجماعة، يعني نحن نصلي في الميكروفون مع قلة عدد المصلين، اللهم يعني أرجو أن يكون الأمر مشروعا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وما كان من هذا القبيل وتحسين الصوت بقراءة القرآن، وما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يا جبال أوبي معه والطير، ومثل هذه الأدلة. ومن ثم كما قال القرافي، ما من إمام، هذه التي قلت قبل قليل ضاعت تحت خطوبة، ما من مذهب أو نص كلام رحمه الله القرافي. أيوة، وهي عند التحقيق في جميع المذاهب. نعم قلنا هي عند التحقيق في جميع المذاهب، لكن مستقلة عن الدليل أو مستندة إلى دليل، هذا الذي نتكلم عنه. أما إذا استندت إلى دليل فلا بأس، وهذا ليس فيه إشكال. الإشكال عند استقلالها عن الدليل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال الحديث موصولا حول الكلام عن الأدلة المختلفة فيها، قد بلغنا الخامس منها والأخير على ما رتب المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الخامس في الحقيقة ليس دليلا جديدا عليكم، بل كنا قدمنا الكلام عنه مجملا عند الكلام عن القسم الأول منه. فإن الاستصحاب قسمان: استصحاب العدم واستصحاب الحكم أو العموم، استصحاب الدليل أو استصحاب العدم. فاستصحاب العدم دليل متفق عليه، وهذا قدمه المؤلف في الكلام عن الأدلة المتفق عليها. وهناك تكلمنا عن أقسام الاستصحاب: استصحاب العدم واستصحاب الدليل عموما كان أو خصوصا. وتكلمنا كذلك عن استصحاب حكم الإجماع، وهل المنكر يطالب بدليل أو لا، هذا قدمناه عند الكلام عن الأدلة المتفق عليها. لكن المؤلف فرق الكلام فجعل استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم متفقا عليه قدمه بعد الكلام عن الإجماع، وأخر هنا الكلام عن استصحاب الحكم. فقال رحمه الله تعالى: ورحمه الله تعالى الخامس استصحاب الحكم السابق. استصحاب الحكم السابق، سبق أن قلنا استصحاب استفعال من الصحبة، الاستصحاب استفعال من الصحبة، وأصل الصحبة الملازمة، الملازمة. وأما المراد به إجمالا فقلنا هناك بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. أصل الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. فإذا كان الأصل في الأموال الحرمة، فآتي في مسألة أقول الأصل فيها الحرمة ولا أعلم شيئا يبيح أخذ هذا المال، فما هو إلا أني أستديم نفي الحل إلى أن يأتيني دليل بالحل. أقول الأصل في الدماء، الدماء عموما أو دماء المسلمين العصمة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فأقول أنا أستصحب النفي، أقول نفي حل الدم، نفي استباحة مال المسلم أو دمي المسلم حتى يأتيني دليل، فأبقى على إثبات النفي إلى أن يثبت العكس، أو إثبات ما كان ثابتا. أقول الأصل في العادات الإباحة إلى أن يأتيني دليل شرعي ينقلني عن هذه الحال. هذا إجمال على كل حال كما قلت تقدم معنا. الاستصحاب استفعال من الصحبة وهي الملازمة، وأصلها استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي أو نفي ما كان منفيا. وقريبا من هذا عرفه المؤلف فقال: فرحمه الله تعالى هذا هو الأصل الخامس من الأصول المختلف فيها، والمراد به ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول. استصحاب الحكم يراد به هنا ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول. البراءة الأصلية أو استصحاب العدم قدمنا الكلام عنه ومتفق عليه. أقول الأصل في العادات الحل، الأصل في اللحوم، الأصل في الحيوان الحل، إلا ما قام دليل على تحريمه، وإن لم يأتي الدليل فالأصل الحل. ومن ثم إذا اختلف مختلفان في عادة من العادات أو في أمر من المباحات، أحدهما يحرم والآخر يبيح، فالأصل مع من يبيح إلى أن يقوم المحرم بإثبات دليل على التحريم. هنا مسألة أخرى: استصحاب الحكم الشرعي، حكم ثبت في زمن، هل يثبت في الزمن الأول بدليل جديد أو يجوز إثباته في الزمن الثاني بأنه كان ثابتا في الزمن الأول؟ وسيوضح المؤلف هذا بالمثال. يعني الآن إنسان صلى معنا صلاة الظهر بوضوء وهو متيقن أنه توضأ، دليله الحس أنه دخل إلى الحمام ثم خرج إلى الميضاء فتوضأ وصلى الظهر بطهارة، جلس معنا بين الظهر والعصر في درس الأصول، فلما أذن العصر أو أذن العصر شك، هل أنا على طهارة من صلاة الظهر أو لا؟ هل أنا على طهارة أو لا؟ هل يجوز لمثل هذا أن يدخل صلاة العصر بالوضوء الذي توضأه لصلاة الظهر؟ بمعنى هل يجوز له أن يستصحب حكم الوضوء من صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟ هل يبقى على وضوءه لا لأنه متيقن من الوضوء، لا من أجل أنه يسحب الحكم الأول، الحكم الذي ثبت في الزمن الأول إلى الحكم في الزمن الثاني، ولا لا؟ هذا جزء منه، وهذا الذي مثل به المؤلف رحمه الله. ثم يقول: قال رحمه الله تعالى: والمراد به ثبوت الحكم في الزمن الثاني بثبوته في الزمن الأول كاستصحاب حكم الطهارة وقت العصر مثلا لثبوتها وقت الظهر ما دام المتطهر لم يعلم ناقضها. هذا اسمه ايه؟ استصحاب. استصحاب الايه؟ الحكم. احنا كنا بنقول في الفقه اليقين لا يزول او لا يزال بالشك. هذا الرجل متيقن الطهارة صلاة الظهر فيبقى مستصحبا لهذه الطهارة، استدام ما كان ثابتا، هو ثبت أنه تطهر فيظل متطهرا إلى أن يثبت عكس هذا. ونفسه استصحاب نية الوضوء إلى آخر الوضوء. لكن أخرج من هذا عن ما ذكره المؤلف إلى مسألة الأدلة ذكرناها في الدروس الأولى. لو أن إنسانا الآن استدل بدليل كان في أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قائل: أهذا الحكم ثابت إلى الآن أم أنه طرأ عليه نسخ؟ قال: لا أدري، لكني أستصحب الحكم ما لم أعلم الناسخ. فقال له: لا، هذا الحكم ثبت في زمان ما، فإن أردت أن تثبته عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو الآن فيلزمك أن تقيم دليلا على هذا. إنسان يستدل بعموم فقال له محدثه: أهذا الدليل مخصوص أو لا؟ قال: لا أدري، لكني باق على العموم، أستديم إثبات عمومه إلى أن يثبت عندي مخصص. فقال له: لا، لا يجوز لك أن تستدل بهذا العموم إلا أن تعلم أنه ليس له مخصص لاحتمال أن يكون أحدث في أثناء الدرس ولم يعلم، لاحتمال أن يكون ناسخ وأنت لم تعلم، لاحتمال أن يكون العموم خص وأنت لم، والإطلاق يحتمل أنه قيد وأنت لم تعلم. فلا يكتفى بالحكم الذي ثبت في الزمن الأول حتى يثبت دليل في الزمن الثاني عليه. وصل كده المسألة؟ أضرب مسألة بعيدة عنها وإن وافقتها في الصورة في التيمم في الطهارة. كنا بنقول من شرط صحة التيمم طلب الماء، هذا في الفقه يذكر هذا، لابد أن يطلب الماء أولا، لأن الله يقول: فإن لم تجدوا، والشافعي يقول: لا يقال لم يجد إلا بعد طلب. هذا العرب تقول هذا، لا يقول العربي لم أجد القلم إلا بعد أن طلب وبحث عنه، فإذا لم يجد قال لم أجد، لكن من غير طلب لا يقال، أو لا يقول عربي لم أجد. طيب الآن أنا بحثت عن الماء في صلاة الظهر فلم أجد فتيممت، فلما جاء وقت العصر قمت فتيممت أخرى من غير طلب، هل تصح صلاتي؟ أو قبل هذا هل يصح هذا التيمم من غير طلب ولا لا؟ الجواب عند الجماهير: لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه لما طلب الماء في الوقت الأول ولم يجد صح تيممه فيه، لكن لا يلزم من عدم وجود الماء في الوقت الأول أن يظل منعدما في الوقت الثاني، فربما وجد. وهذا الكلام مستقيم هناك، هذا الكلام مستقيم هناك، لكن أنا أردت أن أقرب به لي المعنى. هنا أنا متوضئ من صلاة الظهر وشككت انتقض وضوئي أو لا، أيحل لي أن أدخل في الصلاة مستديما حكم الطهارة الذي ثبت عند صلاة الظهر أو لا؟ المؤلف يقول في هذه المسألة خلاف بين الحنفية والجماهير. نسمع ما يقول المؤلف. قال رحمه الله تعالى: وكاستصحاب حكم النكاح حتى يثبت ما ينفعه من طلاق. نعم، هذا مثال ثاني. رجل شك في عدد الطلاق أو شك هل طلق أو لا، هذا رجل يقول أنا متيقن أني طلقت طلقة واحدة ولا أذكر أكثر من ذلك، فهل يستديم استباحة هذا الفرج وهذه المرأة، وهل يجوز للمرأة أن تمكنه من نفسها مع أنها لا تذكر إلا طلق، ويحتمل أنه لما خرج جلس على المقهى أن يكون طلقها، يعني مكنته من نفسها بعد العقد على أنه زوجها بيقين، فالآن سمعت بأذنها أبوها وهو أباها ويقول زوجته، وسمعت زوجها يقول قبلته، فثبتت الزوجية بيقين. خرج الزوج بعد أن وطئها وعاد بعد ساعة، هل يجوز لها أن تمكنه من نفسها بالعقد الأول تستصحب الحكم أنها زوجة، ولا لابد أن تتأكد أنه لم يطلقها، لأنه ربما خرج كلمه شخص قال هي طالق بالثلاث؟ نقول اليقين لا يزال بالشك. ومثله قال رحمه الله تعالى: وكاستصحاب الملك حتى يثبت ما ينفعه من بيع ونحوه. وكاستصحاب الملك حتى يثبت ما يرفعه من بيع ونحوه، هذا الأصل. هذا القلم أنت رأيته في يدي وتعلم أنه ملك، وجدته على الأرض، الأصل أنه لي. بأي دليل قلت هو لي؟ لأني شاهدته أو ثبت عندي دليل من مشاهدة أو استفاضة أو شهادة أنه لفلان، إلا أن يقوم دليل أنه تم نقل ملكه إما بهبة وإما ببيع وإما بوصية ونحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكاستصحاب حكم العالم حتى يثبت المخصص. نعم، ذكرنا أمثلة له بالقسم الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكاستصحاب النفس حتى يثبت النسب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في الاحتجاج به، فذهب الجمهور إلى أنه حجة، لأن ثبوت الحكم في الزمن الأول من غير ظهور مزيل يجعل ظن بقائه راجحا، والظن الراجح يحتج به فيكون استصحاب الحكم حجة. وذهب الحنفية إلى أن استصحاب الحكم ليس بحجة، لأن الحكم كما يحتاج إلى الدليل في الزمن الأول فلا بد لثبوته في الزمن الثاني من دليل كذلك. والمختار الأول، لأن الحكم يثبت في الزمن الأول يقينا فلا يرتفع في الزمن الثاني إلا بيقين. إذا بنينا على اليقين لا يزال بالشك، الحكم ثبت في الزمن الأول بدليل ويقين، فلا نحرك أو لا نتحرك عنه إلا أن يأتينا دليل آخر يزيلنا عنه. فمن توضأ لصلاة الظهر ثم دخل وقت العصر فتشكك، نقول الأصل أنك على طهارة بالدليل الأول، إلى أن يثبت عندك بدليل أنك قد انتقض وضوءك. ومن احتج بدليل من الكتاب أو من السنة وقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الفلاني ولم يعلم له ناسخا، فالأصل أنه يحتج به، ولو قيل بما قالت به الحنفية لتعطلت الأحكام، كل دليل يحتمل أن يكون له ناسخ. ومن ثم بحثك عن الناسخ، بحثت ولم أجد ناسخا، أيضا يقال ظن، ربما كان الناسخ موجودا وأنت لم تعلم، وربما كان المخصص موجودا وأنت لم تعلم، ربما ملت ونمت وأنت في الدرس وأنت لم تعلم. ومن ثم أبطلوا استصحاب الحكم أو استصحاب النص كما سميناه هناك في القسم الأول، لكن جماهير العلماء على الاحتجاج به. لكن سؤال: هل استصحاب الحكم يعد دليلا جديدا؟ استصحاب الحكم دليل جديد ولا هو استدلال بالدليل الأول الذي هو الكتاب أو السنة، ومن ثم ليس دليلا جديدا؟ لكن إذا قلنا الاستصحاب مجملا دليل جديد فنعم، حتى يشمل استصحاب العدم الذي هو البراءة الأصلية، فأقول يجوز الكتابة بالقلم الرصاص، فاسألني ما الدليل، أقول الدليل عدم الدليل، إذن الاستصحاب عموما مجملا هو دليل، لكن استصحاب الحكم ليس دليلا جديدا، لأن استصحاب الحكم ما هو إلا استصحاب الدليل الأول، استصحاب الدليل الأول. لكن على كل حال بهذا تم بفضل الله تبارك وتعالى لنا الكلام عن القطب الثاني من أقطاب أصول الفقه، فتم لنا بفضل الله تعالى الكلام عن الثمرة وهي الأحكام، والكلام عن المثمر وهي الأدلة، غير دليل واحد مهم وهو كبير ويحتاج إلى كلام كثير وهو القياس، وقد أخره المؤلف رحمه الله حتى لا يكرر الكلام عن العلة، فجعل القياس داخلا في مباحث العلة. ونبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم في المبادئ اللغوية، وإن شئت قلت في الاستثمار، كيف نستثمر الأدلة حتى تثمر لنا الأحكام. فالأدلة منها عام ومنها خاص ومنها نص ومنها مجمل ومنها فحوى ومنها منطوق ومنها مفهوم ومنها مجمل ومنها مبين ومنها ظاهر ومنها ما يكون مؤولا بالدليل أو ظاهرا بالدليل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.